لان اذا كان قول الصحابة ليس بحجة يبقى ما بقي الا الكتاب والسنة. طيب بفهمي من بقى؟ بفهمي وبفهمك وبفهم السين والصاد ولام وعين والله وخاء، بفهم كل هؤلاء ندخل على الكتاب والسنة. طيب لو اختلفت انا وانت وسين وصاد ولام وعين، مش ينبغي ان يكون هناك عقل حاكم نرجع اليه عند الاختلاف؟ هيقول لي الله والرسول، ما احنا مش مختلفين، ما انا معايا حديث انت معك حديث، وانا احتجت بقول الله عز وجل وانت احتجت بقول الله عز وجل، طب مين اللي يفصل بقى في المسألة؟ فحيدوا فهم الصحابي وحيدوا هذا الاصل الذي انبثقت تقريبا ثلاث ارباع البدع بسبب اهماله وتركه، وانما تركوه عمدا، اللي هو عمل الصحابة او فهمهم بأدلة الكتاب والسنة. فليقول اذا هو وانا واحد امام نصوص الكتاب والسنة، وانا متعبد بالكتاب والسنة، وهو متعبد. اي نعم، والامي الجاهل متعبد ايضا. ده كان رجل جاهل امي احسن منه في الاستدلال، راح مرة ثلاثة منهم يسألوا على زميلهم، زميلهم يعني في قرية من قرى دمياط، ودايما طبعا جايين بايه؟ ركبين موتوسيكل. فالرجل دخل وساله ابوه في فلان موجود؟ لا مش موجود، تفضلوا حتى ياتي. فدخلوا قدم لهم طبعا يعني اكل وكده في احسن ما عنده، جاي تقصيني وبتاع والشوك، البعد اكلوا وكسروا له الاطباق وكسروا له الملاعق. الرجل دخل فوجد امامه كانه كان في معركه حربيه، واشلاء المعركه موجوده بتاع متكسر كله وساع. ايه يا جماعه ده؟ قالوا له اصل دي يعني لم تكن موجوده على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. كده ماشي، هاتي عوضين الفاس. ونزلوا على الموتوسيكل خلوه حته خرده دي كده، طلعوا الجماعه ايه ده؟ قال لهم هو ده كان موجود؟ ما هو كانش موجود على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، فكان اذكى منهم وافضل منهم في الاستدلال. فلما ياتي هو يقول ان ابن عباس رجل وانا رجل، فقال بعض اصحابي لما كانوا يناقشوه، طيب خليك رجل هو رجل، لكن تميز ابن عباس عنك بان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. انت بقى مين اللي جعلك يا وحش؟ طب ده معاه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وانت معاك ايه؟ فيوم ينبهي هذا الغلام ويقول لك ومن ادراك ان دعوة الرسول استجيب؟ والله انكرها عليه اخوانه وتكفيره. شوف بقى لما يكون واحد يقول لك هذا الكلام، انت ممكن تطلع فاضي وانت بتكلمه. شيخ الاسلام ابن تيمية كان بيناظر اناس باقوال لا يقولها الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم لا يقولها ويعنق منها، وكان يرد عليه وكان واسع الصدر الحليم مع الحزة التي كانت تعتريه لكن في الله. حتى ان الذهبي رحمه الله قال لو لان لخصومه لكان كلمة اجماع. فخصومهم معترفون انه بحر لا ساحل له، هو يغرق البحر وهم يغرقون من السواد. شوف التعبير، خصومه ابن الزملكاني نفسه. ابن الزملكاني اول ما شاف ابن تيميه انشد ابيات على البديهه، ثلاث ابيات بترفع ابن تيميه الى مصاف الائمه المجتهدين. وقال ابن الزملكاني اللي هو عدوه اللدود، قال اكتملت ابن تيميه كل الات الاجتهاد على وجهها. وابو حيان النحو كان نفسه يشوف ابن تيمية صاحب الكتاب البحر المحيط، التفسير والنهر المال، التفسير ايضا هو في النحو واللغه اشهر من نهر العدل. كان نفسه يشوف ابن تيمية، فلما شاف ابن تيمية برضه على البديهه انشد ابيات شعر ترحيب بابن تيمية، وظل ابن تيمية هو الإمام الأوحد لحد ما حصلت مناقشة بين ابن تيمية وبين أبي حيان في النحو. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في فن ظننت أنه لا يحسن غيره لتمكنه منه. فأبو حيان النحو يعني النحو اختصاص، فما يجيش بقى يبيع المرة الماية حتى أيام، يعني المفروض بقى لما يجي يكلم أبي حيان النحوي يعني يتكلم بقى على أساس إيه فوق وتحت. لا، ابن تيمية كان ضريع جدا في علم النحو. قال الزهري عربيته قوية جدا. فلما حصل خلاف في جزئية من النحو أن أبو حيان قال له إيه؟ قال له قال بها السيبويه. لكن إزاي ترد على السيبويه؟ والسيبويه أنتوا عارفين أشهر إمام نحو بصري، مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، كان مدرسة الكوفة على رأسها في ذاك الوقت الكفاري علي بن حمد صاحب القراءة المشهورة من القراءة السبعة، وكان سيبويه في البصرة. فلما قال له قال بها سيبويه قال له بالجميل قال ما كان سيبويه نبي النحو. وكنت بتعمل لي سيبويه يعني ايه؟ معصوم يعني والخطأ؟ ما كان سيبويه نبي النحو، ولقد أخطأ في 80 موضعا في كتابه أنت لا تعرفه. فحمله ذلك على ايه؟ على أن وقعت بينهما وحشة، فذكره بكل سور في البحر المحيط. لما ذكر أن هذا الصفات وذكر ابن تيمية بقى ذكره بكل سور بعد ما كان أول امبارح عمال يمدحه وارتجل أبيات شعر على البديل. وهكذا المعاصرة داء من أعظم الأدواء المانعة من وصول الحق. المعاصرة يعني كل واحد عايز هو الإمام، وكل واحد عايز الحق يجي عن طريقه عشان يقال إليه يصار إليه بالزمان هو ده اللي قرر المسألة وهذا الذي أبرز الحق وهذا وهذا وهذا، كله منافي للإخلاص وتجريد الإخلاص. ولذلك صدق الإمام الشافعي رحمه الله لله دره لما قال ما ناظرت أحدا على الغلبة لم أناظره عشان أغلبه، وما ناظرت أحدا فوجدت أن يخطئ بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه. هو ده شأن العلماء المخلصين، لأن المهم ظهور الحق للناس، أما يظهر على يد فلان أو إعلان هذه مسألة جزئية ما ينبغي للعالم المخلص أن يقرره. فهذا جزء من حظ النفس، وهو حظ الشيطان اللي هو من العلقة الموجودة في قلب الناس. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان الكل معترف له، وكان يأخذ كلام أهل البدع من كتبهم، وهذا أقوى في إقامة الحجة. ابن حزم لما رد على الأشاعرة، ابن حزم كان مع الأشاعرة نار تحرق وبحر يغرق، كان بيصل الأشاعرة بالنار، لكنهم دخلوا عليه لأنه أخذ فكر الأشاعرة من أناس عن الأشاعرة، يعني ما أخذ فكر الأشاعرة من كتب أهلها، أهل الفكر نفسه. فالناقل يخطئ. فإذا أخذت قول الناقل وحاجزته قال لك أنا لا أقول بهذا، طلع من كتبنا هذا القول، فيعجز المناظر هو يخرج هذا الفضل من كتب الإيه؟ الخصوم. لذلك كان ينبغي لأي رجل يريد أن يتصدى لفكر منحرف ويريد أن يتعرف على الفكر لابد أن يأتي بكتب أهل الفكر نفسه، لا يأخذ المسألة بواسطة، فإن الواسطة قد يكون متحامل وبيشوه الفكر. فهو الواسطة عايز يقول يا جماعة الأشاعرة بيقولوا كذا كذا كذا صدقوا، وهو يقصد التنفير من فكر الأشاعرة، فحمله هذا على التحريف أو على الغلط عليه، فيدخل الداخل على المناظر من هذا. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يناظر النصارى قرأ أناجيلهم وأتقنها أكثر من الرهبان، بل تلميذه ابن كثير رحمه الله، وابن كثير صاحب التفسير المشهور تأثر به جدا

يقول إن هذا الدليل غير صحيح لكذا وكذا وكذا، فإن صح فلا حجة لك فيه لكذا وكذا وكذا. هي دي تفضل الشيخ الإسلام ابن تيمية، ودي كان بيستعين بها على هذا الفصل. يبقى يفند له دليله ثم يسلم له بعده ويفند له دلالة الدليل، ولكن هذه تحتاج إلى تبحث في علمي الأصول، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. علم أصول الحديث لتثبيت الدليل أو تسنيده، وعلم أصول الفقه لتثبيت الدلالة أو نفيها. ولا يكاد رجل يثبت لمناظره إلا إذا أثقل هذين العلمين، إن العلماء يسموها إيه؟ علوم الآلات. زي ما يكون نجار وليس معه لا شاكوش ولا زميل ولا معاه بتاع يشتغل به، فلا بد ان يكون مع كل صانع آلة. فعلم الآلة هو علم الأصل الذي انت تبني عليه، واي مناظر كان حظ من هذين العلمين قليل يضعف جدا في ذلك المناظرة، ويقيم خصمه الدليل عليه بمجرد الشهر، بمجرد الشغل. يعني لو جاء احمد التصرف وقال له انت بتلومني ليه؟ تقول لي ما تتعزش ليه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا مفعول مطلق، اذا خلاص مطلق ما قيد لي الذكر. فاذكر الله عز وجل كما اريد قياما وقعودا وعلى جنوبه، فانا قائم اعود، ايه اللي حصل لي ان انا بروح كده وكده؟ اول ما يقول له هذا الكلام والرجل ما يكونش عنده نوع من التوصيل ما يعرفش يجاوب عليه، لا يستطيع الجواب عليه بمجرد ما شبهه تافهه. ولذلك علم الاصول بيرتب المخ، بيخليه كده زي ايه؟ زي الدولاب المترتب، اذا عرفت ورقه تجرها. اما عدم الدراسه، لو كنت حافظ كل كتب الجزئيات ممكن انفي لك اي جزئيه. يعني واحد ما عندوش اي فكره في عصور الجسم وقال لي ان مثلا مس الذكر ينقض الروح، ايه اللي عرفه؟ الإمام الشافعي قال، مثلا الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، طب ماشي في دليل حديث ذكر بن صفوان من كان من مثل فوق الإفاضة، طب إيش عرفك إن الأمر يفيد الوجوب؟ إيش عرفك؟ يوقف بقى. يبقى أنت ممكن تهد كل هذا البنيان، يعني حافظ كتاب المغني لابن قدامة أو المجموع للنووي أو حافظ المقصود السراسي كتب دي أو مدونة الطحنون، ومع ذلك لا يستطيع ان يثبت حقا فيه. ليه؟ انه لا يستطيع، ما عندوش طرق اثبات هذا الامر. اذا مهما كان حاضر من كتب الجزئيات ما لم يكن متطلعا في الاصول لا يستطيع ان يثبت الحق. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تضلع في هذين الاصلين تضلعا، شهد له المحدثون فقال الذهبي كل حديث لا اعرفه ابن تيميه ليس بحديث، وشهد له الفقهاء عن بكرة أبيه أنه كان يعرف في مذاهب العلماء أكثر منه. وهذا أيضا من الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ولاد المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وده مقرر الشيخ ابن جدرون أظن. والكتاب الثالث، وهذا خاص بطلبة العلم. خاصة طلبة العلم، الطلبة الذين يحضرون معنا كتب الستة والمهتمين بعلم الحديث على وجه الخصوص، ده احنا سنعطيهم كتاب تنبيه الهاجد الى ما وقع من النظري في كتب الاماجد، على اساس ان هذا كله عبارة عن تعقبات حديثية. وارجو ان العدد يكفي، لان انا اول ما دخلت المسجد اتخضيت، حسيت ان ايه؟ انه اتواصل به كأنهم بلغوا بعض يعني. فإن شاء الله أن هذا يكفي. وكما قلت إخواننا طلبة العلم، يعني اللي يحضروا معنا في المجالس لا يأخذوا من الهدية ولا من كتاب العقيدة الصافية. نكمل نعم عهد كل العقيدة، كل العقيدة. في الشيخ الهشام ابن تيميه الحقيقه يعني خطف لب كل معاصري،

البحور الشعرية، يعني مثلا تلاقي بحر الكامل، بحر الوافر، بحر الطويل الخفيف السريع المتدارك الرجل الهزج، وطبعا كل بحر بيبقى له مجذوب او مشطور، يعني كل بحر بيبقى له ثلاث تفعيلات في كل ويل. لما تشيل التفعيله الثالثه يبقى تفعيلتين وتفعيلتين، اخبرك زي مثلا ايه، دنيا امات العدل قهرا اهلها فالموبقات السبع فيها كاللمن، واخبرك دي مثلا البحر الكامل كل تفعيله لها دفقه صوتيه بتنتهي مع النفس، يعني مثلا ايه، دنيا امات العدل قهرا اهلها فالموبقات السبع فيها كاللمن، دي متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، يبقى ثلاث تفعيلات في الشطر الاول وثلاث تفعيلات في الشطر الثاني. لما نقسمها بقى تبقى دنيا انا متفاعل، فالعدل قه متفاعل، رن اهلها متفاعل، فالموبقة متفاعل، تتبع فيه متفاعل، هاكل من متفاعل، تبقى دنيا أنا فالعدل قهرا أهلها فالموبقة تتبع فيه هاكل من، أخبرك ده بحر الكامل. وبحر الكامل ده بالشعراء بيستخدموه في الأحزان، يكون واحد حزين أو مكتئب أو تعيس، وخذلك سيقوم ايه يستخدم البحر ده، لان التفعيلات رتيبة كده تحس ان ايه حزينة كده، وخذلك بخلاف بحر الهزج مثلا ده بحر ايه خفيف بقى يتنطط بيه، وخذلك ألا طيري ألا طيري وغني يا عصافيري، وخذلك مفاعل مفاعل مفاعل، تحس التفعيل نفسها تتنطط معك، وخذلك غير متفاعل، شوف يعني تحس ان ايه وخبرت متفاعل فيها نوع من الرتابة كده، وخبرت كذلك عندنا بحر مثل الوافر، بحر الوافر أيوة من البحور اللطيفة الظريفة، مثلا اللي شوقي كتب عليها القصيدة بتاعته في حريق دمشق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مبرجة يدق، وخبرت مفاعيل مفاعيل مفاعلة مفاعلة فاعول مفاعلة مفاعلة مفاعلة، وللحرية الحمراء إباب، شوف وللحرية مفاعلة الحمراء مفاعلة إباب فعول، واخبرك بكل يد مفاعلة مدرجة مفاعلة يدق فعول، واخبرك لما تشيل بقى فعول دي يتفضل ايه مفاعلة مفاعلة، شيء فعول بدات من مجزوء الايه مجزوء الايه مجزوء الوافر مجزوء الوافر مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة، ومنها بقى ايه اللي هو كلام بشار بن برد اظن تقريبا هو بشار بن برد، ربابة ربة الزيتي تصب الخل في الزيتي لها سبعو دجاجات وديك حا تنصوتي، شوف يعني ايه، واخبرت ربابة رب مفاعلة بتل بيتي مفاعلة تصب الخل مفاعلة لفي الزيتي مفاعلة لها سبعو مفاعلة دجاجة مفاعلة وديك حا مفاعلة تنص صوتي مفاعلة، علم العروض ده علم رائع جدا، ولما تحسن بقى علم العروض والتفعيلات تدخل في دماغك تستطعم الشعر في نجر الشعر زي الجرايد كده، ولذلك لا يقفون على معانيه ولا يعني على جمال الوزن الذي اختاره الشعر. الخليل بن احمد الفراهيدي اكتشف بقى هو البحور دي وحط لها التفعيلات بتاعتها، واخد بالك يعني الغرب كله على بعضه لو اطلع كل الهلافيت اللي في الغرب دول ولا يجوا غلام للخليل بن احمد الفراهيدي، اهو ده الخليل ده واحد من امه انجبت الوف بل ألوف مؤلفة بل مئات الألوف بل ألوف الألوف من الرجال المتميزين في كل فن. الخليل أحمد ده شيخ سيبويه وكان رجلا جاهدا، قال أحد المترجمين كان الطلبة يأكلون الدنيا بعلم الخليل وهو منزون في كوخ. يعني سيبويه مثلا لما راح للخليفة وصله الخليفة بأمال طائل، وإنما سيبويه ده أخذ علم الخليل، والخليل ما كانش لأياته، كان قاعد في كوخ وتلمذته أكل الدنيا بعلمه وهو قاعد لوحده لا يتقرب إلى أحد ولا بلد. فسيبويه رحمة الله عليه ده هو تلميذ الخليل بن أحمد، وهو الذي أظهر المذهب النحوية في البصرة، وكان الكسائي في مقابله في الكوفة. المهم أن ابن تيمية رحمه الله، كنا وضعنا حاشية طويلة على الموضوع، ابن تيمية رحمه الله أمي اختلف مع أبي حيان النحو في مسألة، فاحتج أبو حيان لمذهبه بكلام سيبويه، فقال له ابن تيمية، وكان عنده حجة في البحث كما يقول الزهري، لو أنه لانا لكان موضع إجماع، كان الكل وقرأ، لكن ابن تيمية رحمه الله كان عنده حدة في البحث أحيانا، ربما وقعت وحشة في قلب المناظر. فلما احتج أبو حيان بكلام سيبويه فقال له ابن تيمية، قال له ما كان سيبويه نبي النحو، وخبرت بل أخطأ في 80 موضعا في الكتاب لا تعرفها أنت. هذه بقى إيه عملت وحشة بقى عند أبي حيان، أحمدش الكلمة دي، لم يبقى هو حامل علم النحو، وإسمه أبو حيان النحو كمان، يعني هو كمان نسب إلى النحو عشان متخصص فيه، فلما يجي واحد يقول له أنت كمان ما تعرفش كمان كلام سيبويه 80 موضع لا تعرفها أنت، يبقى إيه اللي عرفه في كتاب سيبويه لما غمض عليه 80 موضعا نستفسر بيه. فجاء ألب أبو حيان النحوي، فذكر ابن تيمية في البحر المحيط بكل سوء. أنا وقفت على عبارة ابن أبي حيان في البحر المحيط في التفسير، فكأن واحد صعف قلبي، فقدرت يعني كلام قوي جدا قاله ابن تيمية الحقيقة، وأجر عليه وأسقطه، فقدرت وذكره أيضا في كتاب النهر الماد، وهو اختصار للبحر المحيط ايضا وغمزه. فده كله بسبب ايه؟ بسبب برضو انت عارف مساله ايه، المعاصره، وكما يعني يقول علماؤنا المعاصره حرمان، لما يكون اثنين متعاصرين بيحصل نوع من الحرمان بينهم بسبب التنافس، وان مثلا لما يكون اثنين بيدرسوا علم معين كده بص ايه كل واحد يغار من الاخر، وهذا داء، يعني دب إليكم داء الأمم قبلكم اللي هو الحسد كما قال عليه الصلاة والسلام. فبرضو احنا بنستفيد من مثل هذه المواضع، طالب العلم الذي يحمل العلم ينبغي أن يكون حليما، ثم لا يحط من قدر خصمه. ليه؟ لأن هذا أدعى أن يقبل الحجة، لأن أنت لما بتترفق مع الخصم أنت تعينه على قبول الحق الذي عندك. مثلا كل سكوتنا وحلمنا حتى يبلغ هذا الحق مبلغه، يعني المفروض ان حظ نفسك انك انت تتركه حتى توصل الحق الذي تحمله انت. يقول الذهبي رحمه الله في شيخ الاسلام، اذا عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق. والذهبي الحقيقة تكلم في ابن تيمية كثيرا، لما أقرأ كلمات الذهبي أحس أنه بيتغزل في ابن تيمية، يعني هو لا يمدح فقط ولا يترجم إنما يتغزل. والذهبي صاحب عبارة رشيقة، لما تقرأ عبارات الذهبي تحس أن عبارات رشيقة، يعني جميل، مش واحد بيكتب كده، لا، أديب الذهبي أديب، وكلامه في ابن تيمية الحقيقة كلام عالي القدر. يقول إذا عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرس وسرد وأبلس. أبلس يعني إيه؟ زي أفلس كده، أبلس يعني إيه؟ واقف مدلم كده. واستغنى وأفلس، فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين. قال ويصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وطبعا دي شهادة من بين فكي أسد، يعني الذهب لما يقول هذا الكلام يبقى كلام عالي القدر, لأن الذهب محدث, ذهبي كان محدثا. فلما يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث, طبعا الكلام أغلبي يعني إيه, أو خرج مخرج المبالغة في الدلالة على حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية. وإلا فمعروف أن الذهبي كان أوسع دائرة من ابن تيمية في الحفظ, وكذلك أبي الحجاج المزي كان أوسع منه أيضا, والبرزالي أيضا. لكن شيخ الإسلام كان أدرى بالمتون, أدرى بالمتون, والذهبي والمزي أدرى بالصحيح من الضعيف. هذه أبيات لأبي حيان, أبي حيان النحو قبل ما يتقلب يعني. لما رأى ابن تيمية قال: حبر تسربل منه دهره حبرا. أخبرك يعني هو من كثر العلم حبر. بحر تقاذف من أمواجه الدرر. قام ابن تيمية في نصر سلعتنا مقام سيدتين إذ عصت مضره.